أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات الكريمة التي سمعتموها من فوائدها أنها تقرر النبوة المحمدية. من أين لمحمد بن عبد الله الأمي أن يتحدث هذا الحديث ويقص هذا القصص ويذكر هذه الأحداث العظام لولا أنه رسول الله يوحى إليه وينزل عليه كتابه؟ قال تعالى: وقوله الحق. ولقد آتينا داود منا فضلا. من داود هذا؟ هذا أحد رسل وأنبياء بني إسرائيل، هذا نبي الله ورسوله. يخبر تعالى أنه آتاه أي أعطاه فضلا، فضلا عظيما، وسيذكر بعض هذا الفضل. أول فضل نبأه وأرسله وملكه وسوده وأصبح حاكما سعيدا. لكن من ذلك الفضل هو أنه إذا ركب سفينته، دابته، فرسه وسبح الله عز وجل يتغنى بذلك التسبيح يردده الجبال معه والطير. وكان لداود صوت حسن، مزمار، ولفظ المزمار لغة الصوت الحسن. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، الصوت الحسن، وهو مستحب، وخاصة عند تلاوة القرآن، وخاصة عند الأذان. ولقد آتنا داود منا فضلا من ذلك يا جبال قلنا يا جبال أوبي معه رددي معه التسبيح والطير كذلك. هذا أول إفضال. ثاني الإفضال وألنا له الحديد. الحديد القاسي الصعب كما تعرفون يعجنه كما يعجن الدقيق والطين. من ألانه له؟ الله عز وجل لحكم عالية، ليصنع الدروع والسلاح ليحارب المشركين والكافرين. إنعام إلهي، إفضال رباني، وألن له الحديد أصبح لينا هشا كالطين كالعجين. لما أن يعمل سابغات؟ لما ألن له الحديد؟ من أجل أن نأمره أن يصنع الدروع الحربية. السابغات جمع سابغة، الدرع الواسعة التي تدخل في الإنسان. لماذا هذه الدروع؟ من أجل الجهاد في سبيل الله. أن يعمل سابغات وقدر في السرد، الحلقة على قدر مسمار، إذا كانت كبيرة والمسمار صغير ما تنفع، وإذا كان المسمار كبير والحلقة صغيرة ما يدخل. لا بد من تقدير بنظام على قدر المسمار والثقب التي يدخل فيها، وقدر في السرد. علمه ربه هكذا حتى كيف يصنع الدروع. آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله، وقدر في السرد. وقد علمنا أن لقمان الحكيم وهو عبد صالح مر بداود وهو يصنع الدرع، فأراد أن يسأله لم هذا، فغلبته الحكمة وأبى أن يسأل واستحى. فلما فاغ داود لبسه وقاسه بجسده وقال نعمة اللبوس أنت، فعرف. إذن وألن له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يا من أنعم الله عليهم بالنعم اشكروها ولا تكفروها. يا من أنعم الله عليه بنعمة البصر كف بصرك، نعمة اللسان لا تنطق بالسوء، نعمة الفرج لا تفجر ولا تزني ولا تليق. يا هكذا كل من له نعمة يجب أن يشكر الله عليها. ومن هنا قال لهم داود من يكفيني النهار أنا أكفيكم الليل. فكنت والله ما تدخل ساعة من الليل ونهار مسجدهم إلا وجدت راكعا وساجدا. شكرا لله على هذا الإنعام. لا يفرغ مسجدهم من راكع أو ساجد الليل والنهار، وداود يقوم الليل. واعملوا صالحا ألا وهو عبادة الله بما فرض وبين وبما رغب ودعا من الصالحات. ثم قال إني بما تعملون بصير، فأجزيكم على عملكم وأثيبكم على الصالحات التي عملتموها. ومن شكر شكر الله له وزاده. ثم قال تعالى ولسليمان، أي كما أعطنا لداود ووهبنا له تلك الإفضال والإنعام، كذلك ولده سليمان، سليمان ابن داود. قال تعالى ولسليمان الريح وهبنا له الريح غدوها شهر ورواحها شهر. سفينة من خشب أو من حديد أو من كذا، والحديد عندهم ويصنعونه، فإذا ركب فيها سليمان ورجاله المجاهدون 110 تأتي الجن وعفاريت الجن يرفعونها فوق، فترتفع ثم تطير بالريح، الهواء تدفعها مسافة شهر من الصبح إلى الظهر، غدوها شهر، عودتها من الظهر إلى المغرب شهر كامل، غدوها شهر ورواحها وعودتها في المساء شهر كامل. عرفت البشرية السفن الحربية التي تطير في السماء قبل هؤلاء المتبجحين بأكثر من 3000 سنة أو 4000 سنة. ولسليمان الريح أي سخرناها له، غدوها شهر ورواحها شهر. ثانيا وأسالنا له عين القطر، القطر النحاس المذاب، فتح الله عليه عين كاملة من النحاس من جبل أو من تحت أرض يصنع منها ما يشاء. الآن ما يصنعون الحديد إلا بآلات وعذاب أليم، ولكن الله أسال له عين القطر، القطر النحاس، هذا عطاء الله وإلا لا؟ هذا إفضال الله وإلا وإنعامه على عباده. ثالثا ومن الجن سخرناهم له يعملون بين يديه بإذن ربه. الجن العفاريت الطغاة الجبابرة الذين لو شاهدنا جنيا يغمى علينا، أذلهم الله لسليمان يراهم بعينه ويرونه ويستخدمهم الخدمات العجيبة. من يفعل هذا في الدنيا؟ هذا فضل الله عز وجل. إذن ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، الله الذي سخرهم له وأذلهم له فيقول افعلوا ولا تفعلوا فيعملون ويصنعون. رابعا ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير. الجن العفاريت الذين يشغلهم سليمان ويستخدمهم كالبهائم فيما شاء، من يزغ منهم ويميل عن أمر الله ولا يطيع سليمان نذيقه من عذاب السعير، سواء كان عذاب يوم القيامة جهنم أو ملك في يده صوت من نار من تمرد منه عصا يشعله فيه. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر تسيل، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا من الجن نذيقه عذاب السعير. يعملون له ما يشاء ويحب ويرغب من تحاريب من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور وصياس. لا إله إلا الله، والله لقد تم هذا ووقع على سطح الأرض في الشام في القدس. والعجب كيف اليهود لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، العجب. اسمعوا، قال تعالى يعملون لداود ما يشاء. من أين؟ من محاريب. المحاريب جمع محراب، بناية لاصقة بالمسجد يتعبد فيها العابدون، غرفة لاصقة بالمسجد تسمى بالمحراب، وسمينا المحراب نحن الذي يصلي فيه الإمام. والتماثيل جمع تمثال، أصنام، هياكل، أشكال للإنس للحيوانات لكذا يصنعونها تماثيل. جيفان قصاع، لا، الجفنة قدر عظيم، وجيفان كالجواب. نعم، الجيفان جمع جفنة هي القصعة الكبيرة يوضع فيها الطعام. وقدور جمع قدر، راسيات. سبحان الله، أيام كنا شبيبة في الديار الجزائرية نعجب من قدورنا راسيات، كيف قدر راسي ما يتحرك. وشاء الله في 72 هجرية حججنا فوجدت القدور في منى والله هي راسية. فقلت سبحان الله، علمنا بهذا في القرآن فوجدناه، ما يمكن أن يؤخذ القدر أبدا، راسي ثابت على الأثاث ما يتحرك، وقدور راسيات كما ترس السفن ما تتحرك أبدا، وتماثيل وجفان جمع جفنة قصعة كالجواب، تعرف الجابية حول البئر يصب فيها الماء ويسقى بها الزرع، كالجواب القصعة كالجابية، والقدر إذن كماذا؟ كالسفينة الراسية. لا إله إلا الله، هذا إفضال الله وإنعامه على سليمان عليه السلام وقدور راسيات. وأخيرا قلنا لهم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومعنى هذا كما قلت لكم، من أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يشكر الله بكلمة الحمد لله، لا تفارق فاه الحمد لله، ثم بطاعة الله وبخاصة الركوع والسجود، ثم بكل خير ومعروف، شكرا لله على إفضاله. أما أن يتقلب في نعمة الله ولا يذكر من أنعم عليه ولماذا أنعم عليه ويعيش على الفسق والفجور، ويل للكافرين ويل للمشركين والضالين. هذا رسول الله سليمان يقول له اعملوا يا آل داود، نساء ورجال وأطفال وخدم، اعملوا شكرا، اعملوا الشكر بالحمد والثناء والطاعة لله عز وجل فيما يأمر به وينهى عنه. وأخبر تعالى فقال وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم. نسبة الشاكرين والله واحد إلى الألف وإلى مئة ألف، وقليل من عبادي الشكور. كثير الشكر الذي يشكر الله على كل حال، في البأساء والضراء، في الخير والشر، في الصحة والمرض، دائما الحمد لله الحمد لله، لا تفارقه مع الطاعة الليل والنهار. اللهم اجعلنا من هذا القليل، اللهم اجعلنا من هذا القليل، اللهم اجعلنا من هذا القليل يا رب العالمين. ثم قال تعالى فلما قضينا عليه الموت. الله أكبر، داود مات وسليمان أيضا يموت وكلنا نموت، أين نبينا؟ أين أصحابه؟ أين أولادهم وأحفادهم؟ أين آباؤنا وجدودنا؟ نموت وإلا لا؟ فلما قضينا أي حكمنا عليه الموت ومات، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سليمان سأل ربه أن يخفي موته عن الجن، سأل ربه أن يسطره عن الجن فيموت ولا يعلمون بموته حتى لا يدعون أنهم يعلمون الغيب فيضللون الإنس والجن. سليمان سأل ربه تعالى أن يخفي موته عن الجن الذين هم يخدمونه ليلا نهارا في كل مكان. لماذا؟ لأنهم لو علموا لادعوا أنهم يعلمون الغيب. فلهذا هو في محراب يصلي متكئا على عصا أخذت روحه وبقي على العصا، المنساة باللغة الحبشية العصا، منساة ومنساة بالتخفيف، متكئ وهو يصلي فقبضت روحه وهو كذلك سنة كاملة، والجن يعملون الليل والنهار من خوفه من سليمان وسلطانه، حتى جاءت الأرض دويبة معروفة أكلت تحت العصا من أسفل، فخر داود على الأرض، سليمان على الأرض. فلما خر تبينت الجن أن لو كان يعلمون الغيب ما لبثوا سنة كاملة وهم يشتغلون في العذاب المهين. سبحان الله العظيم. فلما قضينا عليه الموت، من القائل هذا؟ الله ربنا وولينا. ما دلهم على موت سليمان ولي الله ورسوله إلا دابة الأرض. ويقال إن دابة الأرض الآن الشياطين والجن يأتونها بالماء والطين، ولا تعيش إلا على الماء والطين، لأن هي التي أسقطت العصا. تأكل من سأته، فلما أكلتها وسقط خر ساقط على الأرض، تبينت الجن واتضح لها أن لو كانوا يعلمون الغيب كما يدعي أصحابهم ومشايخهم ما لبثوا في العذاب المهين. لأن الجن فيهم مشايخ يدعون الغيب وآخرون ما يدعون الغيب كالبني آدم، فاتضح لهم هذا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان إكرام الله تعالى لآل داود وما وهب داود وسليمان من الآيات. بيان إكرام الله وإنعامه وإفضاله على آل داود وسليمان وأسرتهما وما أنعم به عليهما. نعم. ثانيا فضيلة صنع السلاح وآلات الحرب لغرض الجهاد في سبيل الله. فضيلة صنع السلاح من أجل الجهاد في سبيل الله. هذا داود كان ينسج الدروع وإلى لا، سليمان يصنع كذا. إذن دلت الآية على فضيلة صنع السلاح من أجل الجهاد في سبيل الله. ثالثا مركبة سليمان سبقت صنع الطائرات الحالية بآلاف السنين. سفينة مركبة سليمان سبقت الطائرات من آلاف السنين، أليس كذلك؟ غدوها شهر ورواحها شهر. نعم. رابعا شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما خطأه الدليل هنا تحريم الصور والتماثيل علينا ولم تحرم عندهم. لا بد من وقفة هنا. ذكر تعالى أن الجن يصنعون لداود وسليمان التماثيل وإلا لا، من صنم، من حديد، من غاج، من خشب، إذ كان هذا مباحا عندهم في شريعة داود وسليمان لحكم عالية أرادها الله، قد كانوا ينتفعون بها. فلما جاء الإسلام نسخ هذا ولم يجيزه أبدا وأغنان عن هذه الصور والتماثيل. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يصنع صورة أو تمثال أو يشتريه أو يقتن أو يعطاه ويجعله في بيته أو في مسجده أو في بستانه. التمثال كالصورة لا يحل لمؤمن اقتناؤه ولا كسبه ولا صنعه ولا شراه ولا بيعه. جميع الصور والتماثيل. وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلهذا نصنع البناء، البساتين، الجبال، الدور كذا، أما شخص إنسان أو حيوان فلا يصح أبدا حتى ولو كان نملة، فضلا عن الجمل والبعير. قد ليقول قائل ها أذن الله لهم في هذا، قلنا هذا شرع من قبلنا أذن الله في ذلك لحكمة عرفها الله وهي حكمة. فلما رأى تعالى أن هذه الصور لا تنفع هذه الأمة تبات حتى لا تكفر وتعبد غير الله، حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي النهر قال الشيخ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين ولم يستثني، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. أحيوا ما خلقتم، من يستطيع أن يحيي ميتا؟ نعم. وفي البخاري: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وحديث الموطأ: إلا ما كان رقما في ثوب فهو، وإن خص جميع الصور فإن حديث عائشة رضي الله عنها دل على كراهيته، إذ قال لها: أخرجيه عني، فهتكت. والرخصة في لعب البنات لما في الصحيح على شرط ألا تكون كأشباه التماثيل. مالك تجوز مع الكراهة إذا كان هناك في ثوب شيء، ولكن الكراهة دائمة باقية. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي طفلة في السابعة من عمرها تلعب مع البنات، يوجدن صور صغيرة من اللعب لعلهن يتدربن على تربية الأولاد إذا كبرنا. فعفى الشارع عن البنات اللاعبات بهذه التماثيل التي من خشب أو عود عليها غشاء أو غطاء. نعم. خامسا: وجوب الشكر على النعم، وأهم ما يكون به الشكر الصلاة والإكثار منها. الله أكبر. كما علمتم ما إن نزل اعملوا آل داود شكرا، قال: ما أكفوني النهار أنا أكفيكم الليل. فلم ترى مسجد مساجد فارغا في أي ساعة من راكع أو ساجد. نعم. وأخيرا: تقرير أن علم الغيب لله وحده. علم الغيب لمن؟ لله وحده، لا للإنس ولا للجن، لا للملك ولا للنبي ولا لأحد. علم الغيب استأثر الله تعالى به، إن الغيب إلا لله، ومن علمه الله علمه فعلمه.